عصرة اللجنة السويسرية في الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة زوتي بيانا مشتركا يوم 16 من هذا الشهر تعبيرا عن التأييد المطلق للبيان المشترك لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأحزابها ومنظماتها. فالأسر يعبر انتصار النهائي لقضية التوحيد المستقل اعتصاما تاما بالغايات الوطنية السامية للرجل العظيم الفذ والبرنامج الكبير الخالد لتوحيد الوطن.